سبب الخصومة بين المؤمنين وبين أعداء الدين. طيب يا أخوان، وأيضا التوحيد سبب لسفك الدماء، والتوحيد سبب لاستباحة الأعراض والأموال والبلدان، أي أعراض الكافرين وأعراض وبلدان الكافرين وأوطانهم. بالنسبة للأعراض أي السبايا النساء، إذا ما أسلموا وسبوا أصبحت نساءهم إيش؟ رقا، وللمسلمين يبيعون ويشترون كما شاءوا، وأموالهم غنيمة للإسلام والمسلمين. فانظروا عظم التوحيد أنه تسبب في هذه الأمور. وفي المقابل أن من اعتنقه عصم إيش؟ كل هذا الأمر، أصبح ماله وعرضه ودمه حرام، لا يجوز أن يؤخذ منه شيء إلا بحق الإسلام، كما سيأتي في إيش؟ في الحديث، من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إذن فالخصومة ما كانت في توحيد الربوبية، إنما كانت في توحيد إيش؟ الألوهية. أما توحيد الربوبية فالكل يقر به، فكانت المعركة بين الأنبياء وأصحابهم ضد المشركين كانت من أجل هذا التوحيد، والولاء والبراء والمعاداة كانت في هذا التوحيد. إذن فأمر التوحيد لا بد أن يفهم، فليس مجرد كلمة لا إله إلا الله تقولها وتصلي ثم ترى المنكرات وترى الشركيات وترى ماذا الإلحاد، ولا تغير أو تبين أو تنكر حتى بقلبك، هذا يعتبر مخالف لحقيقة التوحيد. المسألة الثالثة، أن من لم يأتي به يعني بالتوحيد لم يعبد الله، ففيه معنى قوله لا ولا أنتم عابدون ما أعبد. طيب يا أخوان، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. قال بعض أهل العلم المراد من إرسال الرسل وإنزال الكتب إعدام الكفر والشرك، إزالته من الأرض، هذا هو المقصود، وإن كان لا يزول أصلا، الشرك والكفر لا يزول، لأنه لو زال من الأرض انتهت الحكمة الإلهية، قامت القيامة، لكن بل هو يزيد في آخر الزمان، حتى أن الناس تقوم الساعة إلا حتى لا تقوم الساعة إلا على شرار إيش؟ الخلق، ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. فالأصل أن الشرك باق وهو الغالب في الأرض، لكن الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو إيش؟ إعدام الشرك من الكفر والشرك من الأرض، وإن كان الله سبحانه وتعالى شاءت قدرته وإرادته الكونية أنه لا ينتهي، وأن يكون الدين كله لله. نعم. المسألة الخامسة، أن الرسالة عمت كل أمة هذه الآية، في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالآية دلت على أن الدعوة الإلهية عمت جميع الأمم. هل يستثنى بعض الناس أو في الأدغال أو في أماكن؟ الله أعلم، لكن ما الذي يظهر أنه لا يوجد أحد على وجه الأرض لا يعلم أن فيه إله وأن فيه دين، وإن كان لا يعلم بتفاصيل إيش؟ الدين تفاصيله، لكن عموما أنه إله، وجود إله يستحق العبادة، والإنسان يبحث، كما أنهم مكلفون بأن يبحث عن الرزق، يعني وجد إنسان في أرض ما وجد، إن عدم فيها الماء أو إن عدم فيها الطعام إيش يفعل؟ ينتقل إلى أن يبحث إيش؟ عن الطعام وعن مصدر الرزق. وأي شيء أعظم من رزقا من التوحيد ومن حياة الأرواح والقلوب وهي عبادة الله عز وجل، فلماذا ما يرحل ويبحث عن تفاصيل هذه الأمور؟ فهم يعلمون، لكن الشيطان يسول لهم البقاء على ما هم عليه من الباطل. المسألة السادسة، أن دين الأنبياء واحد، لما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قال النووي قال جمهور العلماء معنى الحديث أصل إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة، فإنهم متفقون في أصول التوحيد، وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف بين الأمم، انتهى من شرح مسلم. المسألة السابعة وهي الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، لقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن لو آمن بالله وقال الطاغوت ما لنا دخل في هذه الأمور كما هو دين إيش العلمانية والليبرالية. سأل شخص تربى في بلد بعثية وعلى البعثية ربما أحسن أحواله يصلي، تقول له تعرف الروافض، قال لا ما دخل، كل أحد حر يحاسبه ربه. هذا دمر التوحيد تماما. وإن صلى واعتقد أن الله إله واحد ولا يجوز أن يعبد إلا هو، دمر التوحيد أصلا، لأنه ما كفر بالطاغوت أصلا. يا أخي هذا يعبد القبور كذا، ما عادي هو يعتقد هذا، أنا ما أتدخل في هذا الأمر. هنا دمر التوحيد، لا يقبل، لابد من إيش؟ من الكفر بالطاغوت ومن بغض الطاغوت وبغض المشركين وأعمالهم. عرف الآن هذا هو لا يكتمل التوحيد ويسمى توحيدا إلا بهذا. فجاء الإسلام وأغلق الأبواب على المميعين في باب التوحيد. وهذا المسألة وسط، هذه تسمى الدين أديش الدولة المدنية، هذا كافر هذا ملحد، احنا في مدينة نحن يجمعنا الجنسية، كون نحن ايش بطاقة يمني، هذا يمني يعني هو أخي صاحبي، لكن أنا ما أتدخل فيه. يعبد الصنم، يعبد الحجر، يعبد علي بن أبي طالب، يسب الصحابة، عادي يا كيف حالك، هو يسب الصحابة، أنا هذا دينه، لكن فأنا أحترم الأديان أصلا. هذا هو الكفر بعينه، وهذه الردة بعينها، ولو يصلي ويصوم الليل والنهار ويشهد أن لا إله إلا الله ألف مرة ليس المسلم. هذا هو التوحيد، هذا وهذا الذي ضيعه أغلب المسلمين، هذا الضياع في العالم الإسلامي، إلا من رحمه الله عز وجل. ولذلك سموه إيش متشددين، أنتم متشددون، هذا تزمت، أنتم تركوا الدنيا هكذا سهلة، يعني ضيعوا دين الله عز وجل، هكذا يضيع الدين ويضيع الإسلام أصلا. ولا تستطيع فرق بين مسلم وكافر إلا بالحركات، ما بقي إلا الحركات، جث يعني مثل إيش صنم، أول الإسلام أصبح جثة هامدة لا معنى لها، كشجرة نخلة مركوزة قد جفت من الداخل، قد نخلتها العرضة وما فيها ثمار ولا فيها خير نفع للناس، بقيتها لو يركلها شخص يكسرها لأنها جافة ميتة. هكذا يريدون الإسلام، جاف بس اسم، حركات صلوات وإشياء باللسان فقط، أما حقيقته والولاء والبراء من أعداء الإسلام هذا مضيع إلا عند من رحمه الله عز وجل. قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، مفهومه أنه فمن آمن بالله ومن ولم يكفر بالطاغوت إيش ما استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى يا أخوان؟ كلمة لا إله إلا الله هي العروة الوثقى. الثامنة عشرة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله بشرط أن يكون راضيا، أما إذا لم يكن راضيا فليس بطاغوت. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك التي هي آية الحقوق إيش العشرة، لأن الشرك من أعظم الفساد في الأرض. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأ الله تعالى بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. قال ابن القيم وبالجملة فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير الله ولصاحبه الذم والخذلان، فقوله مذموما أي لا حامد لك، مخذولا لا ناصر لك. إذن المشرك مذموم ما هو محمود، ما يجد أحد يحمده من البشر فضلا عن جبار السماوات والأرض، مخذولا لا ناصر لك من البشر. إذن من باب أولى أن لا ينصرك الله المشرك، هكذا ولا لا؟ إذن فالموحد يقتضي إيش أنه إيش محمودا منصورا، محمودا منصورا. مفهوم المخالفة في الآية أن من وحد الله واجتنب الشرك أنه يكون محمودا عند الله وعند الصالحين من خلقه، ومهابا عند المشركين وأعداء الإسلام، منصورا من الله ومنصورا من المؤمنين. يسر الله عز وجل من ينصره، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ننصرهم على الشيطان وننصرهم على جنود الشيطان من شياطين الإنس أعداء الإسلام. عرف الآن يا أخوان، هذا فائدة التوحيد، أنه كما قلنا من أسباب النصر والعز والتمكين والرفعة وقيام الأمور على أحسن ما يكون. قال وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك، تلك المسائل المذكورة الثمانية عشر مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ورأس الحكمة التوحيد. الحادية عشر آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأ الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، ففيها أن في الآية أنه يشرع للعبد أن يوصي أهله وأقاربه، حديث من؟ عبادة بن الصامت، هكذا هذا حديث عبد بن مسعود في الوصية، وأيضا حديث بالنسبة حديث عبادة بن الصامت أيضا هو مما يشرع للميت أن يقوله ويكتبه فين؟ في الوصية، أنا فلان بن فلان أوصي نفسي وأخواني بتقوى الله عز وجل وأسرتي وأهل بيتي بالإسلام والتوحيد والمحافظة على التوحيد في سواء في الأسماء والصفات، توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأشهد أن عبد الله أن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، هذه يشرع أن تكتب فين؟ في الوصية تفصيلا هكذا. طيب قال ففيها أنه يشرع للعبد أن يوصي أهله وأقاربه عند موته بتقوى الله عز وجل وعبادته وطاعته والاستقامة على شرعه، فإن هذه هي طريقة الأنبياء كما قال تعالى عن إبراهيم ووصى بها إبراهيم وبنيه، وصاهم بيش؟ بكلمة لا إله إلا الله بالتوحيد. ويعقوب يا بني إن أيضا إبراهيم وصى بنيه، ويعقوب وصى بنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا وصايا بالتوحيد والمحافظة على الإسلام. طيب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، ما قال لهم كيف ستفعلون في الأرض والأراضي وكيف ستكسبون الأموال، أنا أخاف عليكم من الفقر ولابد تصلحوا مستقبلكم أبنائي حتى يكون مستقبلكم طيب وتبحثوا عن وظائف ولابد تواصلوا دراساتكم، لا، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. سبحان الله، فهذه سنة الأنبياء الوصاية بدين بالمحافظة على دين الله لأنه هو الأساس، أما الرزق فقد تكفل الله عز وجل به. الثامنة عشرة معرفة حق الله علينا وهو التوحيد وعدم الشرك. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه وهو حق أوجبه على نفسه كما تقدم. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها كثير، لا يعرفها أكثر الصحابة. قال ابن القيم والمقصود أن الله سبحانه وتعالى حرم القول عليه بلا علم في أسمائه وصفاته، مسألة إيش؟ الله ورسوله أعلم. قال وأفعاله وأحكامه، والمفتي يخبر عن الله عز وجل وعن دينه، فإن لم يكن خبره مطابقا لما شرعه كان قائلا على الله على كان قائلا عليه بلا علم، انتهى من إعلام الموقعين المجلد الأول صفحة 35. قال رحمه الله تعالى المسألة السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة، يعني إذا خشي على العبد أنه إذا تعلم شيء يفسد يكون سبب لفساده ينبغي أن يكتم العلم. سنذكر بعض الأشياء بعد أن نذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام من العلم ما لا يؤمر به الشخص نوعا أو عينا، إما لأنه لا منفعة فيه له لأنه يمنعه عما ينفعه، وقد ينهى عنه إذا كان فيه مضرة عليه، وذلك أن من العلم ما لا يحتمله عقل الإنسان فيضره، كما قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما من رجل يحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح حديث الله ورسوله أعلم حديث معاذ قال وممن كره التحديث ببعض العلم دون بعض الإمام أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، يعني تأتي أحاديث موجودة في رياض الصالحين اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذا الحديث أيامة الفتن وأيامة الخروج والتأجيج لا يجوز إيش أن يقال من على المنابر، لأن هذا يهيج الناس على الخروج والانقلابات، هكذا ولا لا؟ سيكون أمراء بعد يميتون تعرفون وتنكرون ويؤخرون الصلاة، ما تأتي بهذه الأحاديث أمام العامة. انظر علي بن ابي عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سمع معاذ بن جبل لما سمع معاويه رضي الله عنه على المنبر يخطب ويقول من احق بها منا فليريني او كذا، يعني الخلافه. فابن عمر قال كنت محتبيا فحللت حبوتي، اردت ان اقول احق بها الذي قاتلك علي واباك على الاسلام، يقصد علي بن ابي طالب لما كنت انت في بدر في الجانب مع المشركين، أنت أبوك أبو سفيان رضي الله عنهم تقاتلون وعلي بن أبي طالب يقاتلكم. قال فالتفت فإذا هم سيطيرون بها فكتمتها، يعني رأى المصبعة أنه لا ينكر المنكر في هذا الأمر ويبين الحق ويبين العلم. عرف الآن أن أحق الأحق بالخلافة منك علي، لكن لما رأى أن في ناس باغضين وأنهم سيثير فتنة وعبد الله بن عمر قدوة من أئمة الصحابة ومن السابقين الأولين كتمها، كتم هذه الفائدة وهي علم يعلم معاوية رضي الله عنه. فماذا بارك الله فيكم من أجل المصلحة سيكون فتنة للأمة. كذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما ذكر هنا قال نعم قال ومالك في أحاديث الصفات كره أن تروى أمام العامة الذين لا يفهمون، وأبو يوسف في الغرائب غرائب الحديث لا تعلم بعض الناس يستغربها، وأبو هريرة في الجرابين، وهذا هو الذي نريده أنه قال لقد حملت أو حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم جرابين، يعني شوال جراب الذي يملأ فيها الخبز حق المسافر من جلد، أما أحدهما فبثثته، حدثت به من سألني من المحدثين والتابعين طلاب العلم، وأما الآخر فكتمته ولو أخرجته لضرب هذا العنق. ليش؟ الذي فيه الكلام على بني أمية والناس بأسمائهم من أمراء بني أمية سيقتلونه يطيرون رقبته، فكتمه سيثير فتن فكتم هذا العلم. ليس من كتمان العلم الذي يأثم فيه، ولكن هذا من حقن دماء المسلمين، هكذا ولا لا؟ كما قال ما أنت محدث قوما بحديث لا تحتمل عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. فهنا يشرع كتمان العلم في أوقات، حتى قد تسأل العالم في مسألة تقول هذا العالم جبان، ليش ما يفتي في المسألة، ليش ما يتكلم في فلان، في فتن يا أخي، هذا مميع، هذا لماذا ما يقول بالحق، أنت ما عندك فهم ما تدري. العالم أدرى بالمصلحة متى يقول بهذا المسألة، متى يجرح في فلان، متى لا يجرح فيه. أحيانا يضطر في المصلحة أنه مش أنه يسكت عنه، هذا أن يثني عليه، أن يثني عليه إذا رأى أن السكوت حتى سيؤدي، أنت ما تسكت إلا وفلان، فيأخذون كلامه وأن وأثار فتن، يثني عليه من أجل أن يطفئ الفتنة. إذن لابد أن يكون عندنا فقه ويكون عندنا يعني نظرة بعيدة، مصالح الإسلام درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ذات مرة قال شيخنا رحمه الله تعالى يسأل عن شخص ممن كان يدعم الدعوة في دمج، ثم ظهر منه التلاعب أو أكل بعض الأموال، فقال لا تعرفون فلان، قال نعم، وقال إن شاء الله تجهزون الليلة التسجيل سنتكلم فيه 15 دقيقة ربع ساعة، قال هذا في الظهر، استعدينا كذا، العصر جانا المغرب ما في شيء، اليوم الثاني شيخ قلت كذا، ظهر ما قام ما رد، خلاص أمات الموضوع، ظهر له أنه ليس من المصلحة أن يقول، هذا ليس من كتمان العلم، هذا من باب درء مفاسد، أو ظهر للعالم أشياء لا بد أن يغير الفتوى أو يغير رأيه في مسائل. طلاب العلم ربما يقول أو ناس ما يفهمون هذا من ألا كتمان العلم، وهذا خواف وإيش قصده ولماذا يفعل كذا ولماذا يفعل كذا. العالم مات ما دام أنه من أهل السنة ومؤتمن وله مكانته وفضل عرف بالأمانة، ربما هناك أشياء لا أعلمها لا أنا ولا أنت تدور عند العلماء الكبار وهم يتورعون عن الكلام في فلان وعن الطعن في فلان بسبب أشياء لا خوفا من هذا الشخص ولا ماذا إقامه وزن له، ولكن وراءها فتن عظام ستؤدي إلى مفاسد أعظم من الكلام في هذا الشخص. قال رحمه الله تعالى 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن، بشراء ونفراء ويسراء ولا تعسراء، ظهر معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب، أو معاذ بن جبل وأبي موسى، ويسرا ولا تعسرا وأتلفا ولا تختلفا، متفق عليه من حديث أبي موسى. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، لقوله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، إنسان يعمل عمل ويظن أنه إيش قد رضي الله عنه وأنه يحق له أن يفعل إيش ما يفعل. عرف الآن؟ فمع أن الله قال إيش؟ وحق الله حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، الإنسان لا يركن، يستبشر بما وعد الله عز وجل، لكن يزداد ويندفع في طاعة الله، يكون كالرجل الكريم الشهم الطاع. يعني الآن لو أكرمك إنسان في القاعدة المثال العربي يقول إيش؟ إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد. فإذا أكرمنا الله عز وجل يملكنا، ينبغي أن نكون أكثر طواعية لله وأكثر اندفاعا في طاعة الله وحبا لله لما أسداه إلينا من النعم، لا أننا إيش؟ نترك الطاعات ونتكاسل ونتخاذل وننصرف عن العبادات. هذه طريقة من لم يوفق الله عز وجل. المسألة 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، هذا في حياة من؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته تقدم أنه لا يجوز إلا أن يقول إيش؟ الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما حدث بعده. وفي حياته يعلم كل شيء، ها؟ يعلم كل شيء في حياته النبي صلى الله عليه وسلم. ضربوا لنا مثالا، ضربوا لنا من أقوى الأمثلة. النبي ما يعلم شيئا، ها؟ إلا ما علمه الله، ها؟ هذه واحدة، نريد أقوى أقوى أقوى، ها؟ أيوة، في قصة عائشة رضي الله عنها جزاك الله خير، هذا أقوى من أقوى الأدلة، الذي في عرضه تكلم في فراشه. أم المؤمنين، إن كنت يا عائشة ألممت بذنب فاستغفر الله، وانقطع الوحي. وهذه حكمة لله أن يبين للعالم أن محمد لا يعلم الغيب، عبد من عبيد الله، لا لا لا لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل، ولذلك ما يدري أين صاب. حتى جاء جبريل عليه السلام، ولو كان يعلم الغيب ماذا تعرفين عن عائشة يا بريرة؟ قالت والله يا رسول الله ما أعلم إلا فتاة مسكينة تنام عن عجينها فتأتي الداجن فتأكل عجينها، هكذا يعني الغنم تأكل العجين، إنها شابة عائشة صغيرة طفلة تنام وتترك العجين تأتي لها الغنم، هذا يدل على أنها مسكينة، ليست خداعة ومكارة تعرف تخطط وتمكر، هي مسكينة إلى درجة أنها تأتي العجين الشاة تأكل عليها العجين. يسأل علي بن أبي طالب، يسأل فلانة، يسأل، ثم يصعد على المنبر يقول يا معشر الأنصار من يعذرني من رجل بلغ من أذاه في أهلي، والله ما علمت على من أهلي إلا خيرا، وكل من أسأله لا يقول يخبرني عن أهلي إلا خيرا. هذا يدل على أنه لا يعلم الغيب، ينزل الوحي. أما الآن يا عائشة فقد برأك الله، إذن لا يعلم الغيب، فلا يجوز أن نقول الله أعلم. إنما قالوا الله ورسوله أعلم في هذه المسألة التي سألتنا عنها، أما بقية المسائل لماذا يرسل فلان استعلم لي خبر القوم وانظروا لي كذا ومن رأى كذا ومن علم كذا، من رأى منكم البارحة رؤيا؟ فلو كان يعلم الغيب لا علم فلان، أنت يا فلان رأيت رؤيا كذا وكذا، وأنت يا فلان فعلت كذا، كل هذا لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلا ما علمه الله. قال رحمه الله تعالى 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض لقول علي رضي الله عنه، يعني إذا كان الرجل رأيته أهلا، وهذا من أهم المسائل في مسائل إيش؟ الكلام على الأشخاص، خاصة عندما تزور عالما وكلمك يطعن في فلان هكذا ولا لا، خصك بهذا العلم، بين لك أن فلان في كذا، ما ينبغي أن ينشر هذا الخبر حتى يؤذن به. نعم. 21 تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، وهذا بخلاف ما وهو أفضل خلق الله، هكذا ولا بنص كتاب الله واتفاق البشر أن محمد هو أفضل خلق الله، وإن جحد من جحد هكذا ولا لا، ومع ذلك يركب على الحمار الذي وصفه الله عز وجل بإيش؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، بخلاف الملوك الدنيا والأمراء والمسؤولين وأصحاب الأباء والمتكبرون، يأبى أن يركب الله على الخيل فرس وطائرات، بل يأبى أن يركب على سيارة متوسطة الثمن، إنما يأخذ من أفخر السيارات، وإذا ركب طيارة يأخذ يحجز ربما درجة أولى وكذا وكذا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من التواضع ما لم يبلغه أحد من البشر إلا أن يشاء الله عز وجل. نعم. قال 22 جواز الإرداف على الدابة ويلحق به، قلنا أيضا إيش؟ الدراجات هذه النارية وغيرها إذا أمنت الفتنة. 23 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. 24 عظم شأن هذه المسألة. اقرأ فضل التوحيد يا أخي. قال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر الذنوب. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ولهما في حفع إتبان. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وللترمذي وحسن رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. يعلم أولا أن هذا الكتاب سبحان الله العظيم من توفيق الله للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي أن جعل الكتاب كل باب يشرح الباب الذي قبله، فجعل الكتاب كالسلسلة مترابطة لا ينفك بعضه عن بعض. فلما ذكر كتاب التوحيد وأنه الواجب على العبيد وأن الله لا يتركه ولا يسامح فيه والعباد ملزم من أتى به كاملا دخل الجنة ومن أتى به ناقصا أي في من حيث بعض الطاعات أو ارتكب بعض المعاصي إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن أخل بشيء منه في أصل التوحيد لا يقبل منه ويحبطش أعماله، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فكأنه يقول العباد إذا قالوا أقد أتيتنا بباب التوحيد وسردت الأدلة في وجوبه فما لنا، إيش معنى من مكاسب وهل لنا ثواب وهل لنا، بيّن فضائل التوحيد عرف الآن. وهذا بخلاف ما عليه أصحاب الحزبيات وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسرفين وجماعة التبليغ. إخوان المسرفين يقولوا بعضهم يقول التوحيد يقسي القلوب، التوحيد يقسي القلوب وسبب فرقة الأمة هكذا ولا لا؟ لأن هم الحزبية نظامها يمشي على النظام الماسوني، تفتح بابها لكل من هب ودب، يهودي أشعري ماسوني نصراني قبوري. فإذا طبقنا التوحيد ما سينضم إلينا إلا قلة من الناس، والبقية يقولون إيش أنتم تكفروننا، ما أنا ما نريد هذا المذهب وسينفر. إذن يقول لك إذن مذهبنا جماعة الإخوان المسرفين لا يقوم على التوحيد، يقوم على التنظيم المفتوح أبوابه على مصراعيه لمن هب ودب، ولا ينكر بعضنا بعضا على أحد على أحد، ليش؟ ليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وليش؟ لنجتمع فيما اتفقنا فيه وهو إقامة الخلافة الموهومة، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وهو التوحيد والشرك بالله عز وجل وما إلى ذلك. إذن هدمت دعوتهم من أساسها فلا قيام لها لأنها ليست على توحيد. جماعة التبليغ يسمونه أمراض القلوب، إذا تكلمنا في هذا نحن خارجين ندعو الناس، سندخل في عند صوفية، ندخل عند قبوريين، ندخل عند كذا، فإذا تكلمنا في هذا الأمر أولا ما عندهم العلم حتى يتكلموا به لأنهم جهال، مجموعة من الجهال. الأمر الثاني أننا حتى وجد معنا خرج ممن قد تعلم التوحيد نقول له لا تفتح هذا الباب، لا تتكلم في أمراض الأمة. إيش أمراض الأمة؟ التوحيد الكذا، سننفر، نحن نريد نهبش نجمع المتردية والنطيحة وما أكل السبع ونخرج، المهم خروج في سبيل الله، وهذه دعوتنا. إذن دعوة مهزومة، دعوة صوفية، دعوة مرجئة. طيب يا أخوان، لكن من وفقه الله عز وجل يعلم أنه لا قائمة لأي دعوة إلا بالتوحيد، والتوحيد ليس سبب الفرقة إنما هو سبب التصفية، والتوحيد سبب القوة. فلو وجد من أهل التوحيد أقل ناس تجدهم أقوى أهل تلك المنطقة معنويا وحسيا، والكل يهاب منهم، يعطيهم الله عز وجل مهابة في قلوب الناس، وكلمتهم مرفوعة وكلمتهم مسموعة، وإن وجد لهم بغض أو معاذة لكن تجدهم كاسرين قاهرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك، وفي رواية لا زالوا منصورين، ولا في رواية وفي لفظ يقاتلون على هذا الدين، والمقاتلة ليست بالسيوف فقط، هذا في وقت القتال قتال، المقاتلة هي المدافعة، بدليل قال إيش؟ يدافعون عن هذا الدين، وفي لفظ يقاتلون، فالمقاتلة بمعنى المدافعة. فأهل السنة تجدهم في كل عصر ومصر يدافعون، لماذا؟ لما علموا من وجوب التوحيد عليهم، ولما علموا من فضل التوحيد الذي يقومون به، فهو رب العالمين ما أوجب عليهم التوحيد ولم يرتب عليه ثوابا وفضلا وكذا. وقد تقدم بعض الفضائل في حق إيش؟ في حديث معاذ، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذه من أفضل من أعظم فضائله. ومناسبة هذه الترجمة على الباب أنه لما ذكر الترجمة السابقة وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد، ذكر هنا فضله وفضل آثاره الحميدة وتكره الذنوب ترغيبا فيه وتحذيرا من ضده. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد أو مثل التوحيد، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. التوحيد ثمراته ليس مجرد النجاة من النار والمرور على الصراط ودخول الجنة، بل له ثمرات في الدنيا قد ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتظهر في كل عصر بين القوم الذين يقومون بهذا التوحيد ويطبقونه ويعملون به، ثمرات من العز والتمكين والأمن والأمان كما سيأتي مفصلا في كل باب. فقوله ويكفر من الذنوب، ركزوا قوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ما قال وما يكفره من الذنوب، قال فما يجوز أن تكون موصولة أي بمعنى الذي، باب فضل التوحيد والذي إذا كانت ما أي والذي يكفر من الذنوب، قال أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية أي وبيان تكفيره الذنوب، وهذا أرجح. لماذا المصدرية أرجح؟ سيبين. قال لأن الأول الذي إذا كانت موصولة يوهم أن هناك ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد، إذن المصدرية بيان فضل التوحيد وتكفيره الذنوب جميع الذنوب أنه يكفرها، إما تكفيرا كليا وإما تكفيرا بدليل حتى نجمع بين الأدلة أن إيش؟ أن قد يدخل شارب الخمر النار وقاتل النفس يعذب، لكن يكفر عنه في الأخير أنه إيش؟ يغفر له ويعفو الله عنه ويخرج بالشفاعة، فإما تكون تكفير أوليا وإما أن يكون تكفير إيش؟ هذا بالنسبة للكبائر. أما الصغير فلا شك ولا ريب أنه يكفرها ويهدمها، وفيما كان بين العبد وبين الله، أما ما كان بين العبد وبين الخلق فهذا موضوع آخر سيأتي بيانه. وهنا فائدة، قال الحافظ ابن القيم: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه. هكذا صحيح ولا ليس بصحيح؟ نعم. فلما ركبوا في الفلك وجرينا بهم في ريح طيبة أتاها ريح عاصف دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذا لنكونن من الشاكرين. إذن التوحيد مفزع لأوليائه وأعدائه، يرجعون إليه لأنه سبيل النجاة. ركزوا على هذه الفائدة، نستفيد منها في أيامة الفتن، لا فرق بين هناك عاصفة في البحر تعصف بسفينة ويلجأ الناس إلى من؟ ما حد يستطيع يمسك سفينة ويهدئ الرياح ويخفض الموج إلا جبار السماوات والأرض يلجأون إليه. الآن عندنا عواصف تعصف بنا من أعداء الإسلام، مؤامرات ليبرالية ويخوفون بالغواصات وبالهجوم والأمن الدولي وماذا وهيئة الأمم وسيفرضون علينا كفر، هذه عواصف ولا ما هي عواصف؟ عواصف. إذن نلجأ إلى الله، لأن التوحيد بالتوحيد، نحقق التوحيد ونطبقه وتظهر ثمرته بالدعاء. أما إنسان عنده شركيات ثم يلجأ إلى الله عز وجل، لكن أيضا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كشف الشبهات أن أعداء الكفار الأولئك المتقدمين المسلمين في في في في قبل الإسلام أو في عهد النبوة وما قبل إذا أصابهم كرب والسفن هزتها الرياح لجأوا إلى من؟ إلى الله. أما مشركو زماننا الآن يا عيدروس يا ابن علوان يا فلان يا فلان في أشد الأزمات ما يلجؤون حتى إلى الله. إذن التوحيد مفزع أولياء الله وأعداءه السابقين هكذا ولا لا؟ أما أعداءه الآن ممن ينتسب إلى الإسلام وهو يعبد غير الله فلا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم قال فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها يعطيهم مقصدهم بما وجد منهم من الإخلاص. طيب فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يجحدون ينكرون من نجاهم وأوصلهم إلى البر آمنين وهدأ السفن وهدأ الرياح. وأما أولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا هذه نستفيد منها ونثق بالله مهما جمعوا لنا وأرادوا استئصال دعوتنا واستئصال ديننا واستبدال بالكفر نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ينجينا الله إيش من هذه الكربات بالتوحيد ليس بالمكر ولا بالدخول في الانتخابات ولا بالمشاركة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا لا تجاوز الحد لا ترتكبوا أشياء مخالفة تقولون تنازلات سنفعل كذا من أجل كذا سنداريهم بكذا سنفعل سننضم في حزب من أجل أن ننجو لا بقاؤنا في مساجدنا وفي بيوتنا ونعلم وندعو إلى الله كما أمرنا الله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا الطغيان مجاوزة الحد فإذا خالفنا الطريق الذي كان عليه السلف تجاوزنا الحد طغينا وأنه لما طغى الماء حملناكم في الجاهلية تجاوز الماء حده وطفح وسفح. أيضا قال تعالى إيش وإن تتقوا والتقوى هو القيام بطاعة الله واجتناب ما حرم الله هكذا ولا لا في بعض تعريفه وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا هذا من الأسباب نضيفه إلى الأول إلى الاستقامة وهو من الاستقامة أيضا قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة هذا كله من التوحيد من الأعمال التابعة للتوحيد توحيد وصلاة صبر أعمال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين عرف الآن أعمال الصالحة بجانب توحيد الذي هو التوحيد الذي مفروض بالآيات نطبقه بجانب أعمال صالحة دعوة وإعراض لا نشارك في انتخابات ولا في برلمانات ولا في كتابة في صحف من مقالات ولا نداهن دعوة إلى الله وتعليم ودعوة والله هو المتكفل والله إيش المتكفل. قال وأما أولياء فينجيهم به من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. طيب مما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق له لم ينفعه فرعون لجأ إلى التوحيد لكن ما نفعه لماذا؟ قال لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل أما قبل المعاينة فرعون ما قال إيش الآن آمنت أن إيش بالذي آمنت به إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال له جبريل الآن وقد عصيت وكنت من الكافرين يعني عندما رأيت ملك الموت يخنق في أمامك لكن لو قالها قبل ما يرى ملك الموت تقبل منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تقبل التوبة تقبل توبة العبد ما لم يغرغر يعني بلغ الملك الروح هنا في الغرغة فرعون أصبح يغرغر في يغطس ملك الموت ينزع الروح يقول الآن آمنت أنه هذا ما نفعته الآن ليش خلاص انتهى لأنه ما قالها إلا بعد المعاينة أما قبل المعاينة فتنفع. قال لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل معاينة الموت هذه سنة الله في عباده فما دفعت ركزوا يا إخوان فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد ليس بمثل الطيارات ولا بالصواريخ ولا بتقتيل بإنشاء جماعة حزبيات ولا بمظاهرات ولا باعتصامات ولا بانقلابات ولا بمكر ولا بخداع ولا باللجوء إلى الغرب إيش الآن يكثرون اليمن المؤتمر الحوار سبب سعادة اليمن ولا نجاح لليمن ولا سعادة إلا بالحوار رب العالمين ليس له مجال في في في في ساحات الحوار ولا عندهم ولا يقدم ولا يؤخر عندهم. إعراض وغفلة عن الله، فأتظنون أنهم هذه الطقطقة والبهرجة ستزول كلها. ليش؟ لأنها يكفيها خذلان أنها الآن لا تمت إلى الله بصلة ولا يذكرون الله عز وجل هكذا. والشعب اليمني ما تصلح أحواله إلا بالحوار، والحوار هو الحل الأمثل. طيب كيف؟ الكتاب السنة هي الحل الأمثل، تطبيق الشريعة هي الحل الأمثل، عرف الآن يا أخوان. قال: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذنون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد، لأنه قال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا ينجي من نعم، فلا يلقي في الكرب فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها. انتهى من كتاب الفوائد لابن عثيمين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: ومن فضائله أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة، ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. ومن فضائل التوحيد أيضا أن الله تكفل الآلي بالفتح والنصر في الدنيا، تكفل بالفتح والنصر في الدنيا، والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال، والله أعلم. إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي أفضل طريقة لحفظ متن كتاب التوحيد بارك الله فيكم؟ أفضل طريقة لحفظ متن كتاب التوحيد حفظك الله أنك تنظر لك زاوية في مسجد، خاصة بعد الفجر وفي وقت فراغ ما أحد يشغلك، وتحفظه. طيب حفظكم الله، فتكرر الآية عدة مرات مثلا 10-20 مرة حتى تتقنها، ثم الآية اللي بعدها وهكذا حتى تنتهي من الباب، ثم ترجع تعيد الباب قراءة 10 مرات نظر، تقرأ وتعيد 10 مرات الباب كاملا. المسائل لا يلزم أن تقرأها، لكن أهم شيء الآيات والأدلة. والحمد لله كنت في دمشق قد حفظته، وكنت أذهب أخطب به جمعة لمدة سنة كاملة، كل جمعة أخطب بباب ونسيناه بسبب كثرة المشاغل وكذا، وإلا فهو سهل حفظك الله لو ركزت عليه وصفيت ذهنك من المشاغل وأقبلت على الحفظ، ويحتاج إلى تكرير وفهم، فإذا اجتمع الحفظ مع التكرير والفهم سيكون سهل عليك إن شاء الله تعالى. وإذا صعب باب ربما احفظه وكرره، ثم تترك تخصص يوم مثلا في الأسبوع لمراجعة الأبواب السابقة حتى إيش تتقرر معك وتثبت، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، أخ يمشي مع بعض القطبيين فصار يلقي عليها شوها كلما نصحته بالابتعاد عن أولئك، كمثل الحديث الذي عند الإمام أحمد الذي شبهته أن معاوية رضي الله عنه كان يشرب الخمر، فقالوا له أن الحديث صححه الشيخ الألباني وفيه مذكور الخمر بخلاف من يضعفه، فقد حذفوا منه الكلمة، فهل صحيح أن الشيخ الألباني رحمه الله صحح الحديث؟ وبما تنصحون الأخت، هل تواصل النصح لأخيها أم تبتعد عنه وعن شبهه؟ وبارك الله فيكم. أما بالنسبة لمعاوية رضي الله عنه، أجل من أن يقال في هذا، والظاهر أن المسألة فيها لبس. وبالنسبة الذي يظهر، أنا إن شاء الله ننظر في المسألة، لكن الذي يظهر أن معاوية كان يشرب النبيذ، فربما بعضهم يظن. أما الذي كان يشرب الخمر هو يزيد بن معاوية، وكان عنده فسوق وعصيان، لكن معاوية صحابي جليل من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، واتفق الصحابة على عدالة بل بإجماع المسلمين أن معاوية رضي الله عنه لم يرتكب مفسقا ومات على أحسن حال. وقال شيخ الإسلام تيمية أن معاوية من أعظم ملوك الإسلام ومن أفضل ملوك الإسلام. طيب حفظكم الله. أما مسألة الحديث هذه تحتاج نظر، وننظر الحديث والراجح وإيش قال الألباني. أما بالنسبة لأخيك، إن كان قد بلغ مرحلة التكفير وربما تخشين على نفسك من إلقاء شبهات ويجر بك إلى هذه الفتنة الخبيثة، فالذي يظهر أنك لا يجوز لك أن تجالسيه إذا رأيت أن النصح لا يجدي فيه بل ربما تنعكس الأمور يقوم هو الذي ينصحك ويجرك إلى هذه الفتنة. فإذا كان أصبح متمكنا وما عنده وما زال وليس في أول الطريق وإنما قد انغمس وأصبح يلقي شبهاته ويهضمها فلا ينبغي لك البقاء أو مجالسة هذا لأنه أصبح من أهل الأهواء ويخشى عليك من أن تلحقي به. عافانا الله وإياكم من الفتن. بارك الله فيك. هذا سائل آخر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، أخو توفي وهو صائم ومصلي الفجر ويوم الاثنين، هل هذا علامة حسن الخاتمة بارك الله فيكم؟ لا شك ولا ريب أننا كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة التي نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية وفي غيرها وهو مذهب أهل السنة قاطبة، أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، فلا نشهد لصالح أو مؤمن بجنة ولا نشهد لعاصي بالنار، لكن رجل مات على الاستقامة ومات وهو صائم ومات في أما يوم الاثنين ما عندنا دليل، لكن عندنا عموم الصلاح أن الرجل مات على عبادة، هذا من علامات حسن الخاتمة أنه يموت وهو متلبس في عبادة من أفضل العبادات وهي الصيام، وأيضا بعد أداء صلاة الفجر والصلوات مكفرات للذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تجتنب الكبائر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا هو عند الظاهر أن هذه كلها من علامات حسن الخاتمة، ما عدا القول تخصيص يوم الاثنين الموت فيه أنه من علامات حسن الخاتمة لا أعلم في ذلك دليل، والله أعلم. نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له وأن يسكنه الجنة وأن يعيذه من النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.